استخدمت الطائرات بشكل كثيف جدا. كان قصف يومي للمخيم، ليلي للمخيم من طائرات الاباتشي. طلعنا على الجبرية دبابات، على حرش السعادة دبابات، على عين نينة دبابات، على المنطقة الصناعية جنين دبابات. كم هائل من الصواريخ بمعدل يعني 100 صاروخ او اكثر، يعني طوق جنين والمخيم من كل النوافذ الكاملة إلها داخل إلها. هذه جنين مطوقة ومحاصرة، حلف التقاتل يا عرب مهما جرى. نادت حرسها وكبرت اتوزعوا، صيحوا باسم الله خليكم معه. هذه جنين تزلزلت لو تسمعوا، لما أجاه الموت فتحت بالصدر وتحصنت برجال أقوى من الصخر. لما أجاه الموت فتحت بالصدر وتحصنت برجال أقوى من الصخر. لما بقهر نزفت ألم قالت صبر، لما بقهر نزفت ألم قالت صبر. صارت آيات العز فيها مصدرة، هذه جنين مطوقة ومحاصرة، حلف التقاتل يا عرب مهما جرى. نادت حرسها وكبرت اتوزعوا، صيحوا باسم الله خليكم معه. هذه جنين تزلزلت لو تسمعوا، صفر لوجوه خوف تحجروا. شو أرعبت الجنود منها تحيروا، وقفوا صفر لوجوه خوف تحجروا. يلي هزمت الجيش شعبك مكبروا، يلي هزمت الجيش شعبك مكبروا، رغم القصف والجوع انت محررة. حلف التقاتل يا عرب مهما جرى، هذه جنين مطوقة ومحاصرة، حلف التقاتل يا عرب مهما جرى. نادت حرسها وكبرت اتوزعوا، صيحوا باسم الله خليكم معه. هذه جنين تزلزلت لو تسمعوا، فيها انتفض